له ما يكفيه، وقال للخصمين لا أقضي بينهما إلا بجعل جاز، ومن يأخذ بيت المال لم يأخذ أجرة بفتياه ولا بحكمه، ويشترط في القاضي 10 صفات، فأنه بالغ عاقلا لأن غير المكلف تحت ولاية غيره، فلا يكون واليا على غيره، ذاكرا لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أفلح قوم بلغ أمرهم امرأة، حرا لأن الرقيق مجهول بحقوق سيده، مسلما لأن الإسلام شرط للعدالة، عدلا ولو تائبا من قتل، فلا يجوز تولية الفاسق لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية، سميعا لأن الخصم لا يسمع كلام الخصمين، بصيرا لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه، متكلما لأن الأفرس لا يمكنه الحكم بالحكم، ولا يفهم جميع الناس إشارات، مجتهدا إجماعا ذكره ابن حزم قاله في الفروق، ولو كان مجتهدا في مذهبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى نعم كم صفحة؟ ولا يسمع بينة إلا فيه كتعديله، وللقاضي طلب رزق، هنا وقفنا. قال رحمه الله تعالى: وللقاضي طلب رزق من بيت المال، وللقاضي طلب رزق من بيت المال. نعم، يقول القاضي له أن يطلب رزق، يعني يطلب شيئا من المال يأخذه من بيت المال، لأنه لا يستطيع أن يتكسب ولا يستطيع أن يطلب الرزق له ولأولاده، لأنه مشغول بالقضاء، فله أن يطلب من بيت المال، له أن يطلب رزق من بيت المال. ويقول: وللقاضي طلب رزق من بيت المال لنفسه وخلفائه، لنفسه وخلفائه، يعني يطلب من بيت المال له هو ولخلفائه، يعني أعوانه، يعني يطلب أيضا رزق لأعوانه، فإن القاضي له أعوان، له كتاب وله مساعدون وله من يعينه، فهؤلاء كلهم بحاجة إلى مال ولا يستطيع أن يتكسبوا أو يطلبوا الرزق، فيطلب من بيت المال، يطلب من بيت المال. قال: فإن لم يجعل له فيه شيء وليس له ما يكفيه، وقال الخصمين لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز. يقول: فإن لم يجعل له، يعني لم يصرف له شيء من بيت المال، لم يصرف له شيء من بيت المال، وليس هناك مثلا، ليس هناك بند للقضاء، ليس هناك بند للقضاء، وليس عنده ما يكفيه، ليس عنده ما يكفيه من تجارة وغيرها، ولهذا قال: وليس له ما يكفيه، وقال للخصمين لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز. يقول: لا أقضي بينكما إلا بكذا، لا أقضي بينكما إلا بشيء من المال، فإن هذا يجوز، فإن هذا يجوز، كما أنه يجوز الأخذ على تعليم القرآن، كذلك يجوز الأخذ على القضاء بين الخصوم، إذا لم يكن له رزق من بيت المال فإنه يقضي بينهم بمال لا بأس. قال: وقال الخصمين لا أقضي بينكما إلا بجعل، إلا بجعل جاز، جاز، لكنهم يقولون يأخذ ما يكفيه، يأخذ من الخصمين ما يكفيه، لا لا لا يكون للتكسب وطلب الربح، لا، إنما يأخذ ما يكفيه. قال: ومن يأخذ من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه. ومن يأخذ، يعني إذا كان القاضي أو كان أيضا المفتي الذي يفتي له ما يكفيه، له ما يكفيه من المال، فلا يحل له أن يأخذ شيء، يحرم عليه أن يأخذ شيء على القضاء أو على الفتوى. أما إذا لم يكن له شيء، إذا لم يكن له شيء، فلا بأس أن يأخذ مالا على القضاء أو يأخذ أيضا على الفتوى، أو يأخذ على الفتوى فيقول لا أفتي لكم إلا بكذا، لأنه ليس عنده ما يكفيه، فهذا لا بأس به، وهذا كتعليم القرآن، كتعليم القرآن وما يأخذه من تعليم الحديث والسنة لو كان بأجرة إلى آخره. قال: ومن يأخذ من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه، لفتياه ولا لحكمه، ولا لحكمه، يفهم منه أنه إذا لم يكن للمفتي شيء فلا بأس أن يأخذ على الفتوى، لا بأس أن يأخذ شيئا من المال على الفتوى، وكذلك الحكم، القاضي إذا لم يكن له شيء فإنه يأخذ على القضاء، لا بأس أن يأخذ. قال: ويشترط في القاضي 10 صفات، يشترط في القاضي 10 صفات، كونه بالغا عاقلا، كونه بالغا عاقلا، يعني البالغ ضد الصغير، والعاقل ضد المجنون، لأن الصغير والمجنون يحتاجون إلى ولاية، فكيف يكون قاضيا؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فالصغير والمجنون لا يكون قاضي، لأن غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون واليا على غيره ذكرا، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أيضا هذا الشرط الثالث يقول: يكون ذكرا، وعليه لا تصح الأنثى، لا يصح أن تكون المرأة قاضي، لا يصح أن تكون المرأة قاضي، وهذا ما عليه عامة العلماء، هذا ما عليه الجمهور، جمهور العلماء أنه لا يصح أن تكون المرأة قاضي تحكم بين الناس. واستدلوا بعموم الأدلة، منها قوله: لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، وأيضا القضاء يخاطب الرجال ويكون هناك خصومة وأخذ وعطاء، والمرأة ليست أهلا لذلك، والمرأة ليست أهلا لذلك. ومن العلماء من قال يصح، قول الثاني ومذهب الحنفية أنه صح أن تكون المرأة قاضي يصح، وإليه ذهب ابن حزم وابن جرير الطبري، هؤلاء ذهبوا إلى أنه يصح أن تكون المرأة قاضي، صح أن تكون المرأة قاضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها راعي، قال: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، فيصح فيصح. ولكن الراجح الأول، الراجح الأول لا يصح أن تكون المرأة قاضي. قال: ذكرا، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة حرا حرا. أخرج الرقيق، الرقيق لا يصح أن يكون قاضي، لأن الرقيق مشغول بسيده، مشغول بسيده، وليس له ولاية على أحد، ليس له ولاية على أحد. لكن لو أذن له سيده، لو أذن له سيده، هل يصح أن يكون قاضي؟ بعض العلماء يقول يصح، بعض العلماء يقول يصح، فصار هذا الشرط فيه نظر، صار اشتراط أن يكون القاضي حرا هذا الشرط فيه نظر، لأنه نعم لا يصح أن يكون حرا أن يكون عبدا، لكن إذا أذن سيده أذن له أن يكون قاضيا، ما المانع؟ طيب، يقول: حرا لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده مسلما، مسلما هذا ظاهر، اشترط أن يكون القاضي مسلما، لأن القضاء يحتاج إلى العدالة والأمانة، العدالة والأمانة، والكافر ليس محلا للعدالة والأمانة، لأن الإسلام شرط للعدالة، عدلا عدلا ولو تائبا من قذف، عدلا يعني اشترط أن يكون عدل، اشترط أن يكون القاضي عدلا، حتى لو كان قد تاب من معصية أو تاب من كبيرة فيصح أن يكون قاضيا. ولهذا قال: ولو تائبا من قذف، ولو تائبا من قذف. قال: فلا يجوز تولية الفاسق، الفاسق لا يجوز أن يولى، الفاسق لا يجوز أن يولى، لأن الله عز وجل أمرنا أن نتثبت من خبر الفاسق، أمرنا أن نتثبت من خبر الفاسق، فهل نذهب نتثبت أيضا من القاضي؟ هذا لا يمكن، فلا يصح أن يكون القاضي فاسقا، لا يصح أن يكون القاضي فاسقا، لأن القاضي هو الذي يتثبت من الناس، فكيف يتثبتون منه؟ والله عز وجل يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلا يصح الفاسق، لا يصح أن يكون قاضيا. يقول لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية سميعا سميعا، لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين، نعم سميعا لا بد أن يكون سميعا، فالذي لا يسمع هذا لا يصلح أن يكون قاضيا، لا يصلح أن يكون قاضيا. طيب لو قيل الإشارة تكفي، لو قيل أن الإشارة تقوم مقام العبارة، نقول نعم، لكن في القضاء لا يمكن، في القضاء لا يمكن تكون الإشارة تقوم مقام العبارة، لأن القضاء فيه أخذ وعطاء وإخبار شخص وامتناع آخر إلى آخره، فلا تكفي الإشارة، فلا بد أن يكون يسمع، لا بد أن يكون يسمع. قال: بصيرا، قال بصيرا، أي يعني يشترط أن يكون القاضي بصيرا، فالأعمى لا يصح أن يكون قاضيا، الأعمى لا يصح أن يكون قاضيا. يقول المصنف: لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه، من المدعى عليه. والقول الثاني أنه يصح، قول ثاني يصح أن يكون القاضي أعمى، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنه لا بأس أن يكون القاضي أعمى، وفرق بين العمى والصمم، فرق بين العمى وكونه لا يسمع. الذي لا يسمع، الغالب أن الذي لا يسمع لا يتكلم، الغالب أن الذي لا يسمع لا يتكلم، ثم لو كان يتكلم فإنه لا يمكن أن يسمع فيفوته شيء كثير. أما الأعمى هذا لا يضر، الأعمى لا يضر، لأن يعرف الأصوات ويتكلم ويخبر هذا ويأمر هذا وينهى هذا، فالصحيح أنه يجوز أن يكون الأعمى قاضيا. يقول: متكلما، متكلما، لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم، نعم اشترط أن يكون القاضي متكلما، فالأخرس لا يجوز أن يكون قاضيا، الأخرس لا يجوز أن يكون قاضيا، لأنه لا يستطيع أن يتكلم ولا يخبر الخصوم، بما يحكم به فلا يصح فلا يصح. قال ولا يفهم جميع الناس إشارته, لا يفهم جميع الناس إشارته, فولهذا لا يصح أن يكون أصم لا يتكلم. قال مجتهدا, مجتهدا نعم يشترط أن يكون القاضي مجتهدا, ولهذا قال المصنف إجماعا إجماعا. ولكن الاجتهاد انقسم إلى أقسام, الاجتهاد أنواع. النوع الأول, النوع الأول مجتهد مطلق, النوع الأول مجتهد مطلق. النوع الثاني مجتهد مذهب, النوع الثاني مجتهد مذهب. النوع الثالث مجتهد مقيد, مجتهد مقيد. أما النوع الأول مجتهد مطلق هذا كالأئمة, كالأئمة يعني عالم مجتهد, مجتهد مطلق لا يتبع غيره, لا يتبع غيره. وهذا قد يكون من الصعوبة بمكان, قد يكون من الصعوبة بمكان, لا قد يشق أن نجد قاضي مجتهد مطلق. القسم الثاني مجتهد مقيد, مجتهد مقيد, لأن الصحيح أن الاجتهاد يتجزأ, الصحيح أن الاجتهاد يتجزأ, فقد يكون مجتهدا في البيوع لكنه غير مجتهد في العبادات, وقد يكون مجتهد في العبادات وغير مجتهد في البيوع, وقد يكون مجتهدا في كتاب الأنكحة وباب الطلاق ولا يكون مجتهدا في البيوع كما نص على ذلك ابن القيم. يقول أن الاجتهاد يتجزأ, يعني قد يكون الإنسان مجتهد في مسألة في حكم من الأحكام, فتجد بعض الناس مثلا إمام في الفقه, إمام في الفقه لكن عنده قصور في أصول الفقه, أو يكون إمام في العقيدة في التوحيد لكن عنده قصور في الفقه, وهكذا. فالاجتهاد يتجزأ. فإذا كان القاضي مجتهد مقيد, يعني مجتهد بنوع معين, فليكون مجتهدا, يصدق عليه أن يوصف بأنه مجتهدا لكن اجتهاد مقيد. القسم الثالث مجتهد مذهب, مجتهد مذهب يعني أنه يجتهد في المذهب, يجتهد في مذهب إمامه ويرجح ما يراه, ويرجح ما يراه, فاجتهاده في المذهب, اجتهاده في المذهب. ولهذا يمثل العلماء مثلا ابن قدامة النووي, يقول ابن قدامة مجتهد مذهب والنووي مجتهد مذهب, يعني أنه لا يخرج عن مذهب الحنابلة, يجتهد فيه ويرجح ما يراه من الروايات, الروايات. وعلى هذا, على هذا نقول الصحيح أنه أن القاضي لا بد أن يكون مجتهدا, لا بد, لكن يكفي أن يكون مجتهدا في مذهبه, يكفي أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه. أما إذا كان ليس بمجتهد لا في مذهب إمامه ولا مطلق, هذا لا يصلح أن يكون قاضي, هذا لا يصلح أن يكون قاضيا. قال مجتهدا إجماعا, ذكره ابن حزم, قاله في الفروع, قاله في الفروع. ولو كان مجتهدا في مذهبه المقلد فيه لإمام من الأئمة, نعم يكون مجتهد مثلا في مذهب الحنابلة, يعرف ما, يعرف ما يذكره فقهاء الحنابلة وما يرجحونه وترجيح بعض الروايات على بعض وهكذا. قال فيراعي ألفاظ إمامه, يراعي ألفاظ إمامه, ما دام أنه مجتهد مذهب فلا بد أن يعرف المذهب, لا بد أن يكون فقيها في مذهب إمامه. فإذا كان مثلا من الحنابلة لا بد أن يكون مجتهدا في مذهب الإمام أحمد, إذا كان شافعيا لا بد أن يكون مجتهدا في مذهب الشافعي وهكذا. ولهذا يقول فيراعي ألفاظ إمامه, يراعي ألفاظ إمامه, لأن الألفاظ تختلف, الألفاظ تختلف. الإمام أحمد مثلا له ألفاظ, الإمام أحمد مثلا له ألفاظ, فإذا قال الإمام أحمد مثلا أكره ذلك, أكره هذا, يعني يحرمه, يعني يحرمه. وإذا قال أحب إلي, أحب إلي, فإنه يفيد الوجوب, فإنه يفيد الوجوب, وهكذا في مصطلحات الأئمة لا بد أن يفهمها القاضي, لا بد أن يفهمها القاضي. قال ومتأخرها, يعني يفهم, يعني يراعي ألفاظ إمامه وينظر إلى المتقدم من المتأخر, فيأخذ برواية الإمام المتأخرة, يأخذ برواية إمامه المتأخرة. فإذا كان حنبليا مثلا والإمام أحمد له ثلاث روايات مثلا, يأخذ الرواية المتأخرة, يأخذ الرواية المتأخرة. لماذا؟ لأن الغالب أن الرواية المتأخرة هي رأي الإمام, هي رأي الإمام, فإن رأيه الثاني ينسخ رأيه الأول وهكذا. يقول ومتأخرها, ويقلد كبار مذهبه في ذلك, يقلد الأئمة, الأئمة الكبار في مذهبه, فيقلد أئمة الحنابلة مثلا إذا كان حنبلي, يقلد أئمة الحنابلة, ويقلد كبار مذهبه في ذلك ويحكم به, يحكم به. وهذا القول فيه نظر في الحقيقة, يقول يقلد كبار مذهبه ويحكم به ويحكم به، يعني معناه أنه يجب التقليد، معناه عنده أنه يجب أن يقلد بمذهبه. هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. والصواب أنه لا يلزمه أن يقلد، الصواب أنه لا يلزمه أن يقلد، بل لا يجوز. إذا كان عنده علم فإنه لا يجوز أن يقلد، لأنه إذا قلد سيحكم بخلاف ما يعتقده. انتبهوا، إذا قلد سيحكم بخلاف ما يعتقده. فقد يكون مثل القاضي يرى في هذه المسألة حكما، يرى حكما، لكن مذهبه على خلاف هذا الحكم، على خلاف هذا الحكم، فيحكم تقليدا لهم وهو يرى خلافه. هذا لا يجوز، هذا محرم. فالصحيح أنه لا يقلد كبار مذهبه، لا يقلد كبار مذهبه، وإنما يستفيد منهم، وإنما يستفيد منهم. فإن لم يتمكن من الحكم بنفسه أو لا يرجح قولا من الأقوال، لا بأس أن يأخذ رأي أئمة مذهبه، لا بأس أن يأخذ رأي أئمة المذهب. قال ويحكم به ولو اعتقد خلافه، هذه مشكلة، ولو اعتقد خلافه، ولو هنا إشارة إلى خلاف. والصحيح أنه لا يجوز، الصحيح أنه لا يجوز إذا كان يعتقد خلافه، هذا لا يجوز، بل يحكم بما يدين الله به، بل يحكم بما يدين الله به. يقول ولو اعتقد خلافه، ولو اعتقد خلافه. قال الشيخ تقي الدين وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان. انتبهوا، كلام شيخ الإسلام هنا مهم جدا، والحنابلة إذا قالوا تقي الدين يريدون ابن تيمية، يريدون ابن تيمية. قال الشيخ تقي الدين وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان. ما هي الشروط؟ شروط القاضي، شروط القاضي، كونه حرا، كونه سميعا، كونه بصيرا، آخره. يقول هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، يعني مثلا قال اشترط أن يكون القاضي عدلا، عدلا، واضح لا؟ طيب ما وجد عدل، أهل الزمان كلهم في الساق، أهل الزمان كلهم في الساق، هل يتركون بلا قاضي؟ لا، فيؤخذ أخف في الساق، أقلهم فسقا يعين قاضي، أقلهم فسقا يعين قاضي. شخص آخر يفعل الكبائر وآخر يفعل الصغائر، يفعل الصغائر، من نأخذ القضاء؟ الذي يفعل الصغائر، وهكذا. ولهذا يقول شيخ الإسلام القضاء بحسب الإمكان، بحسب الإمكان، لأنه قد يأتي زمان، قد يأتي زمان يتعذر به، تتعذر به الشروط، تتعذر به الشروط التي ذكرها المصنف. ولهذا وضع شيخ الإسلام قاعدة رحمه الله تعالى، يقول تراعى بحسب الإمكان، تراعى بحسب الإمكان. لأننا لو لم نولي الفاسق إذا لم يجد غيره، ها، ترك الناس بلا قضاء، وعطل الحكم بما أنزل الله، عطل الحكم بما أنزل الله. قال الشيخ تقي الدين وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، وتجب ولاية الأمثل فالأمثل. هذه مدام أنها على حسب الإمكان، نولي الأمثل فالأمثل، يعني إذا كان كلهم فساق نولي أخفهم، أخفهم فسقا، وهكذا. وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولى لعدم الأنفع من الفاسقين، يولى لعدم، عدم أي شيء؟ عدم العدل، عدم المجتهد. إذا عدم المجتهد وعدم العدل، من نولي؟ يقول الأنفع من الفاسقين. فإذا كان عندنا فساق نأخذ الأنفع منهم، الأنفع منهم، حتى لو كان فاسقا، لأنه لا يوجد غيره. وأقلهما شرا، أقلهما شرا، ما وجدنا عدل ولا غيره، فنأخذ أقلهم شر، يعني كلهم أهل شر، فمن نعين قاضي؟ ها، أخفهم، أقلهم شرا، لأن الضرورة تقدره بقدرها. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يمكن أن يعطل القضاء، لا يمكن أن يعطل القضاء. قال وأقلهما شرا وأعدل المقلدين، وأعدل المقلدين، أعدلهم، يعني قد يوجد شخص يقلد لكنه ليس بعدل في تقليده، ليس بعدل في تقليده، فنأخذ الأعدل، نأخذ الأعدل. وأعرفهما بالتقليد، أعرفهما بالتقليد، كلاهما يقلد، كلاهما يقلد، لكن هذا يعرف المذهب، هذا يعرف المذهب، فقيه في مذهبه، ويعرف أقوال الأئمة، فإننا نأخذه ونقدمه في القضاء. قال في الفروع وهو كما قال، فروع ابن مفلح، ابن مفلح، ابن مفلح من تلاميذ شيخ الإسلام، من تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، بل إن ابن القيم يقول إنه من كبار تلاميذ شيخ الإسلام، حتى أن ابن القيم أحيانا يرجع إليه في بعض المسائل، يرجع إلى ابن مفلح صاحب الفروع. يقول وهو كما قال، يعني كما قال شيخ الإسلام، يعني كما قال شيخ الإسلام، تراعى المصلحة، تراعى المصلحة، فيولى أعدلهم ويولى أقلهم فسقا، وهكذا. قال ولا يشترط أن يكون القاضي كاتبا، لا يشترط أن يكون القاضي كاتبا. وهل يمكن أن يوجد عالم فقيه لا يكتب؟ نعم ممكن، لأن بعضهم يتلقى العلم عن طريق الحفظ، فبعض الناس هكذا يتعلم بدون قراءة وبدون كتابة، فلا يشترط أن يكون القاضي كاتبا، لأنه يتخذ كاتب، القاضي يتخذ كاتبا، بل يشترط أن يكون أهل للقضاء كما سبق. قال أو ورعا، لا يشترط أن يكون القاضي ورع، لأن الورع، زيادة على العدل، زيادة على التقوى، والمطلوب التقوى، المطلوب أن يكون القاضي تقيا. أما بالنسبة للورع فليس بلازم، هو مستحب ومندوب إليه لكن ليس بلازم. وورعا أو زاهدا، أو يعني لا يشترط أن يكون القاضي ورعا ولا يشترط أن يكون زاهدا. فما هو الورع وما هو الزاهد؟ ما هو الورع وما هو الزاهد؟ الورع، ترك ما يضر في الآخرة، هذا الورع، ترك ما يضر في الآخرة. والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا هو الزهد والورع. فالزهد أن تترك ما يضرك في الآخرة، تزهد به وتعرض عنه، كل شيء يضرك في الآخرة فإنك تبتعد عنه، هذا هو الزهد. أما الورع، أما الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، يعني أمور تكون مباحة، لا شيء فيها لكنها لا تنفعك في الآخرة، ليس عليها أجر ولا شيء، فتركها ها من الزهد، أما الأول، فإنك تترك ما يضر في الآخرة، يعني تترك المحرمات، وتترك ما يقضي على الحسنات، هذا كله يضر في الآخرة، فمن الورع أن تتركه، يقول أو ورع أو كاتبا أو ورعا أو زاهدا أو يقظا، أيضا لا يشترط أن يكون القاضي يقظا، واليقظ هو ها شديد الانتباه، فلا يشترط أن يكون القاضي شديد الانتباه، بل هذه شروط كمال، في القضاء. قال أو مثبتا للقياس، يعني لا يشترط أن يكون أيضا مثبتا للقياس، يعني حتى لو كان ظاهريا، الذين لا يثبتون القياس الظاهرية، يعني لا يشترط أن يكون مثبتا للقياس، فلو كان ينفي القياس ولا يراه يجوز أن يكون قاضيا، يعني ما هو مذهبه؟ ظاهريا، يعني لو كان القاضي مع على مذهب الظاهرية فإن ذلك لا بأس، أو مثبتا للقياس، أو حسن الخلق، هذا ليس بشرط، بل لو أن القاضي ولي وهو سيء الخلق فإنه يصح أن يكون قاضي، مع الناس فإنه يولى، أن يكون قاضي ولا بأس، لأن هذه أمور، للكمال، وليست للإجزاء، إنما الإجزاء الشروط السابعة التي ذكرها المصنف. قال وحسن الخلق والأولى كونه كذلك، يعني الأولى أن يكون على الصفات السابقة، ثم قال وإذا حكم بتشديد القاف اثنان فأكثر بينهما رجلا يصلح للقضاء فإن حكمه ينفذ. يقول وإن حكم بتشديد الكاف اثنان فأكثر، لو أن رجلين، بينهما خصومة، فطلبوا رجل واحد قال تعال يا فلان احكم بيننا، فإنه يصح حكمه، وينفذ، ويجب عليهم أن يمتثلوا، بل حتى لو احتكموا إلى امرأة، لأن هذه ليست ولاية عامة، فلو قالوا تعال فلان احكم بيننا وهذا يستطيع يعرف الحكم فإنه لا بأس حكمه ينفذ. ولو قالوا لامرأة احكم بيننا وهي فاهمة القضاء والحكم وحكمت فإن هذا لا بأس، لأن هذا قضاء خاص، وولاية خاصة، فلا بأس أن يحكم فيها شخص، وليس معنى كلام المصنف ما يكون عند بعض القبائل أو الأعراب ونحوهم الذين عندهم قضاة يسمونهم قضاة عرف، هذا ليس بصحيح، هؤلاء أهل جاهلية يحكمون بغير ما أنزل الله، لكن مراد المصنف هنا أن يحكم بينهم شخص هو ليس بقاضي ولم يعينه الإمام قاضي، لكنه رضوا بأن يحكم بينهم في قضية معينة فحكم بينهم، حكم بينهم فإنه ينفذ حكمه، ينفذ حكمه ويحكم طبعا بما أنزل الله، فإن حكمه ينفذ. يقول: وإذا حكم اثنان فأكثر بينهما رجلا يصلح للقضاء، يصلح القضاء يعني يشترط فيه ما يشترط القاضي، يشترط فيه ما يشترط القاضي، فإنه يجوز، فإن حكمه يجوز رجلا كان أو امرأة. قال: يصلح للقضاء فحكم بينهما نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها، نفذ حكمه في المال يعني لو كانت الخصومة بسبب مال، أو الحدود حد سرقة أو حد زنا إلى آخره، أو اللعان بين الزوجين وغيرهما وغيرهما، من كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه. يعني إذا حكموا شخصا يحكم بينهم فإن حكمه ينفذ في كل ما ينفذ عند القاضي، يعني كل حكم ينفذ بقضاء القاضي أيضا ينفذ بتحكيم هذا الشخص بينهما حكما خاصا وقضاء خاصا. يقول: لأن عمر وأبي تحاكم إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، ولم يكن أحد من ذكرنا قاضيا، ولم يكن أحد من ذكرنا قاضيا. لكن إذا كانوا لا يلتزمون، يعني أحيانا يختارون حكم بينهم، فإذا حكم لأحدهما غضب الآخر، غضب الآخر، فهل يستطيع أن يلزمه؟ ما يستطيع، ما يستطيع. فإذا كان كذلك ليس هناك فائدة أن يحكم بينهما رجل، ليس هناك فائدة. لكن ما كان في زمن الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم يستسلمون للحكم، يستسلمون ولا يكون في صدورهم حرج مما يقضي به القاضي. أما في الأزمنة المتأخرة فالناس قد لا يسمعون ولا يذعنون إلا لحكم القاضي، لأنه يلزمهم بالقوة، يلزمهم بالقوة. لكن الكلام على لو أنهم حكموا بينهما رجل خاص فإنه ينفذ حكمه، فإنه ينفذ حكمه. قال: ولم يكن أحد ممن ذكرنا قاضيا. ثم قال رحمه الله تعالى: باب آداب القاضي، باب آداب القاضي. ولما فرغ ما يتعلق بالحكم وتعيين القضاة وحكم فرض كفاية أو ليس فرض كفاية، ثم ذكر أيضا ما يشترط في القاضي، شرع الآن بالآداب، الآداب التي ينبغي أن يكون القاضي عليها، ينبغي أن يتصف القاضي بها. قال: باب في آداب القاضي، باب في آداب القاضي أي أخلاقه، أي أخلاقه. وآداب القاضي الأول، أولا الآداب جمع أدب، الآداب جمع أدب، هذا هو الآداب، وهو التحلي بمكارم الأخلاق، التحلي بمكارم الأخلاق، هذا هو الأدب، بأن يفعل ما يزينه ويترك ما يشينه، يفعل ما يزينه ويترك ما يشينه، هذه الأدب، هذه الأدب. وأخلاق القاضي، أخلاق القاضي نوعان، أخلاق القاضي نوعان. النوع الأول أخلاق وجوبية، أخلاق وجوبية. النوع الثاني أخلاق مستحبة، أخلاق مستحبة. فالوجوبية التي يجب أن يتصف بها القاضي، يجب أن يتصف بها القاضي. والأخلاق المستحبة التي هي من باب الكمال، يعني يستحب القاضي أن يتخلق بها، أن يتخلق بها. وأيضا هناك صفات أخرى من وجه آخر، هناك صفتان للقاضي من وجه آخر غير هذا الوجه. فالنوع الأول، النوع الأول من الصفة الأخرى صفة ثبوتية، النوع الأول صفة ثبوتية، وهي أن يتعفف عما في أيدي الناس، صفة ثبوتية أن يتعفف عما في أيدي الناس. الصفة الثانية صفة سلبية، صفة سلبية، وهي أخذ الرشوة والهدايا، أخذ الرشوة وقبول الهدايا، هذه صفات سلبية، يعني ينبغي القاضي أن يتركها، ينبغي القاضي أن يتركها. هذه ملخص أخلاق القاضي، هذه ملخص أخلاق القاضي. قال رحمه الله تعالى: أي أخلاقه التي ينبغي له التخلق بها، التخلق بها، ينبغي أي سن، ينبغي أي سن. المصنف قال ينبغي أي سن، يعني معنى كلمة ينبغي هنا ها يعني يسن، يعني يسن. وقوله أي يسن ليشير إلى أن هناك فرق بين كلام الفقهاء وبين كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، هناك فرق في الألفاظ، بعض الألفاظ يختلف اللفظ إذا كان من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، ويختلف إذا كان من الفقهاء. فمثلا ينبغي ينبغي عند الفقهاء أن يستحب أو يسن، هذا عند الفقهاء. أما في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ينبغي معناه ممتنع غاية الامتناع، معناه ممتنع غاية الامتناع. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني ممتنع غاية الامتناع. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني ممتنع غاية الامتناع. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني ممتنع الشعر عنه غاية الامتناع. أما الفقهاء إذا قالوا ينبغي فإنما يريدون يسن أو يستحب وهكذا. يقول ينبغي أن يسن أن يكون قويا من غير عنف، يكون قويا من غير عنف، هذه من صفات الاستحباب، هذه مما يستحب للقاضي أن يكون قوي الشخصية، قوي الشخصية لا قوي البدن، قوي الشخصية لا قوي البدن. لماذا؟ لأنها ليست مصارعة، ليست مصارعة ومغالبة حتى يكون القاضي قوي البدن، لا إنما يكون قوي الشخصية من غير عنف، من غير عنف. وهذه صفة مستحبة، هذه صفة مستحبة. يقول لئلا يطمع فيه الظالم، والعنف ضد الرفق، يعني إذا كان عنيفا فإنه بعيدا عن الرفق، يكون بعيدا عن الرفق. وإذا كان شخصيته ليست بالقوية ها طمع فيها الظالم، طمع فيه الظالم، فيكون قوي الشخصية لكنها معلين، معلين وليس فيها عنف. قال لينا من غير ضعف، لينا يعني بين القوة والعنف، بين القوة والعنف، فيكون لينا من غير ضعف. لئلا يهابه صاحب الحق، لئلا يهابه صاحب الحق، لأنه إذا كان قويا هابه الظالم، وإذا كان لينا أحبه صاحب الحق، أحبه صاحب الحق، فيحبه صاحب الحق ويخاف منه الظالم، هذا الذي ينبغي للقاضي. قال حليما، حليما. وما هو الحليم؟ الحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، الحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة. فينبغي أن يكون القاضي حليما، حليما يعني لا يستعجل بالعقوبة، لا يستعجل بالعقوبة عند أدنى غضب، لئلا يغضب من كلام الخصم، لئلا يغضب من كلام الخصم. ولهذا الغضب، الغضب من موانع الحكم، الغضب من موانع الحكم، فلا يحكم القاضي وهو غضبان، لا يقضي وهو غضبان، لأنه إذا قضى وهو غضبان قد يفوته شيء من الصواب، قد يفوته شيء من الصواب لأجل غضبه. قال ذا أنات وتؤدة وتأني، يعني ليس متعجلا، ليس متعجلا. وهل تجد بعض القضاة يقول مثلا تأتي غدا، تأتي غدا أو تأتي بعد أسبوع، فيتأنى في القضية، يتأنى في القضية حتى يتحرى بها الحق. وبعض الخصوم ماذا يقول القاضي إذا دخل؟ قل بسرعة يا قاضي شيخ نجزنا، نبي نمشي، صح ولا لا؟ ما هي سافة أنت بتمشي، سافة قضية يدرسها القاضي من جميع جوانبها، لأن هذه ليس بسهلة، كونه يحكم على الناس بقطع أيديهم وقطع رقابهم وأخذ المال من هذا لهذا، هذا لا يحتاج تعجل، يحتاج تأني ودراسة، ويحتاج أيضا استشارة غيره كما سيأتي من القضاة. يقول ذا أنات أي تؤدة وتأن، لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي، لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي. ولهذا دائما المتعجل يخطئ، المتعجل يقع في الخطأ سواء قاضي أو غيره، قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. قال لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي. وذا فطنة، ذا فطنة لئلا يخدعه بعض الأخصام، ذا فطنة يعني يكون فطين، يكون فطين، لأنه إذا لم يكن فطينا فممكن يخدع، ها ممكن يخدع، ممكن يأتي الخصم ها يبكي، يأتي الخصم يبكي يصيح فلان ظلمني، فإذا كان القاضي فطينا قال إخوة يوسف أصلا أتوا وهم يضحكون ولا يبكون، ها يبكون، ولو أن الإنسان سمع بكاءهم قال هؤلاء مظلومين، مع أنهم هم الذي ألقوه في الجب، ها واضح ولا لا؟ طيب. ويقول وذا فطنة لئلا يخدعه بعض الأخصام، لئلا يخدعه بعض الأخصام، وتمشي عليه بعض الأمور، تمشي عليه أيضا بعض الأمور، فلا يمدي، فلا يستطيع أن يتداركها إذا لم يكن ذا فطنة. قال ويسن أن يكون عفيفا، يسن أن يكون عفيفا، نعم يستحب أن يكون متعففا عما في أيدي الناس، مستحب أن القاضي يكون متعففا عما في أيدي الناس، فلا يأخذ من الناس شيئا، لا يأخذ من الناس شيئا، لأنه لو أخذ منهم شيئا، لو أخذ منهم شيئا فإنه يميل إليه، يميل إلى من أعطاه في الحكم، قد يميل إلى من أعطاه وأحسن إليه فيحكم له، يحكم له أو يميل معه شيئا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ويستن يكون عفيفا بصيرا بأحكام من قبله، بصيرا بأحكام من قبله، يعني ذا بصر وذا معرفة بأحكام القضاة الذين قبله، بأحكام القضاة الذين قبله، فينظر كيف حكموا وكيف تعاملوا مع القضايا ونحوه. والآن عندنا، الآن عندنا يجعلون القاضي يلازم، يلازم سنتين مثلا أو ثلاث، ولا لا؟ نعم، ليستفيد، لينظر طريقة القضاة الذين قبله فيستفيد منهم. قال ويدخل يوم اثنين أو خميس أو سبت، يدخل يوم اثنين أو خميس يعني في محل القضاء، يقول لأن الاثنين والخميس يوم، يومان ترفع فيهما الأعمال، يومان فاضلان، فيدخل يوم اثنين والخميس، يدخل يوم اثنين والخميس أو سبت، يقول أو يدخل يوم السبت، يدخل يوم السبت. يقول السبت، حاشية أربعة، يقول لما روي أن صلى الله عليه وسلم قال بورك لأمتي في سبتها وخميسها، خميس وينبغي أن أدخلها ضحا تفاؤلا. على كل حال هذه الأمور خاضعة للنص، هذه الأمور خاضعة للنص. أما الاثنين والخميس فنعم، فنعم. وهذا لما كان القاضي ليس له يعني دواما رسميا كالآن، الآن لا يمكن أن نقول القاضي يأتي الاثنين والخميس فقط ويترك بقية الأيام، لكن هذا في الزمن السابق، زمن السابق. قال لابسا هو وأصحابه أجمل الثياب، لابسا هو وأصحابه أجمل الثياب، يعني يلبس القاضي أجمل ثيابه، أجمل ثيابه لأجل أن يكون له هيبة، لأجل أن يكون له هيبة، ولا لا؟ والآن يلبس البشت، ولا لا؟ يلبس البشت، نعم. وممكن يعلقها بجواره، يعلقها بجواره، فإذا أتى الخصم ونظر ولا البشت معلقة بجواره وهو عليه ملابس جميلة وعليها الكرسي والطاولة ارتعد، ما يجرؤون عليه. فيقول يستحب أن يكون لابس هو أصحابه أجمل الثياب، أصحابه يعني ما يعينونه، من يعينونه كالكتاب ومن حوله أيضا يستحب أن يلبسوا من أجمل الثياب، من أجمل الثياب، لأنه إذا كان القاضي متبذلا، إذا كان القاضي متبذلا لا يلبس أجمل ثيابه تسقط هيبته عند الناس، تسقط هيبته عند الناس، فيستحب أن يلبس أجمل ثيابه. قال ولا يتطير، ولا يتطير، وإن تفاءل فحسن. لا يتطير يعني لا يتشاءم، لا يتشاءم، يعني ممكن يأتي شخص مثلا اسمه قبيح من الخصوم، اسمه قبيح فيتشاءم، يعني مثلا يأتي شخص اسمه فاجر، هذا يوجد أسماء، وكان رجل له قضية عند الشيخ السحباني الله يرحمه اسمه فاجر، قال غير اسمك وبعدين تعال، لأن فاجر اسمه مو بزين. فقد يكون القاضي لما نظر إلى هذا الاسم قال أعوذ بالله فاجر فتشاءم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يتشاءم، لأن الأسماء ليس لها علاقة. ولا يتطير، وأن يتفاءل فحسن، نعم يتفاءل بالأسماء الطيبة لأن الفال محبوب، لأن الفال محبوب. قال وليكن مجلسه في وسط البلد، وسط البلد هذا في الزمن السابق، وسط البلد، لأن إذا كان، لأن مجلسه إذا كان في شرق البلد ها يتعب الذين في غرب البلد، وإذا كان في غرب البلد يتعب الخصوم الذين في شرق البلد، فيستحب أن يكون مجلس القاضي وسط البلد حتى يكون قريبا من الجميع، حتى يكون قريبا من الجميع. وهالكلام الذي يذكره المصنف هذا كله في زمنهم، في زمنهم، لأن القاضي في الشتاء يحكم في الشمس، وفي القاضي في الصيف يحكم في الظل، ليس يعني مكاتب أمور مرتبة كالآن، كالآن. ولهذا يقول ينبغي أن يكون مجلس القاضي في وسط البلد، وسط البلد، حتى لا يشق على أحد ممن في البلد. قال وليكن مجلسه في وسط البلد إذا أمكن ليستوي أهل البلد في المضي إليه، وليكن مجلسه فسيحا يعني واسعا، يكون مجلسه واسعا. لماذا يكون واسعا؟ لأن له أعوان القاضي كتاب ونحوهم، ولأن أيضا الشهود والخصوم يجلسون أمامه، فينبغي أن يكون مجلسه فسيحا، يعني يتسع للخصوم ويتسع للشهود ويتسع أيضا للمزكين للشهود ولأعوانه من الكتاب وغيرهم، هذا يستحب. قال وليكن مجلسه فسيحا لا يتأذى فيه بشيء، لا يتأذى فيه بشيء، يعني يكون واسع، واسع، كل يرتاح إذا دخل، ما يكون ضيقا. قال ولا يكره القضاء في الجامع، ولا يكره القضاء في الجامع، يقول لا يكره أن يقضي بين الناس في المسجد في الجامع. طيب لماذا قال لا يكره؟ لأن من العلماء من قال يكره القضاء في الجامع. لماذا قالوا يكره؟ يقول لأن الغالب أن الخصوم يرفعون أصواتهم، يرفعون أصواتهم، ورفع الصوت في المساجد منهي عنه، رفع الأصوات في المساجد منهي منهي عنه، ولكن الصحيح أنه لا يكره، الصحيح أنه يجوز أن يحكم ويقضي في الجامع وأن هذا غير مكروه. قال ولا يتخذ حاجبا، ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا بلا عذر، يعني ما يتخذ القاضي حاجب حارس، ولا يتخذ بواب أيضا بلا عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من احتجب عن الناس احتجب الله دون حاجته ونحو هذا. لكن هذا إذا لم يكن هناك حاجة، إذا لم يكن هناك حاجة، أما إذا كان هناك حاجة فلا بأس، إذا كان هناك حاجة فلا بأس، كان يكون البواب مثلا أو الحارس لترتيب دخول الناس عليه وترتيب القضايا، فإن هذا لا بأس، هذا لا بأس، بل قد يكون لا بد منه، بل قد يكون لا بد منه أن يكون للقاضي بوابا يمنع الدخول عليه، إلا فيما يتعلق بقضية هذا الشخص ومعاملته مثلا فلا بأس. والآن يتخذون، الآن القضاة يتخذون حاجبا، يتخذون حارسا، لأنه الآن لو لم يكن عنده حارس لحصل مشاكل، حصل مشاكل، لأن القضايا ما تنتهي، القضايا تبدأ من أول الدوام إلى نهاية الدوام، من قضية في قضية، فكيف نقول لا يتخذ حاجبا يتخذ حارسا؟ لا، هو بحاجة القاضي إذا انتهى، إذا فرغ من قضية أو من قضيتين أن يرتاح أيضا، أن يرتاح ويشرب أو يتقهوى، لأن القضايا ما هي بسهلة، فيحتاج أن يكون له حارس بواب. قال ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا بلا عذر، بلا عذر يعني إذا كان هناك عذر لا بأس، إلا في غير مجلس الحكم، إلا في غير مجلس الحكم، في غير مجلس الحكم لا بأس أن يتخذ حارسا ويتخذ بوابا لا بأس، أما مجلس الحكم فلا، مجلس الحكم لا يتخذ إلا إذا كان هناك حاجة، إلا إذا كان هناك حاجة. قال ويجب أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه، أيضا هذه أداب مستحبة، هذه أداب لما فرغ من الأداب المستحبة شرع في الأداب الواجبة، لما فرغ من الأداب المستحبة شرع في الأداب الواجبة، وهي أن يعدل بين الخصمين، هذا واجب، يجب أن يعدل بين الخصمين. بأي شيء يعدل؟ يقول يعدل في لحظه، لحظة، واللحظة النظر، اللحظ النظر، يعني لا ينظر مثلا لأحد الخصمين نظر بشدة وينظر الخصم الآخر نظر بارتخاء بعينيه، أو يغمز بعينه لأحد الخصمين دون الآخر، هذا كله محرم، هذا كله ينافي العدل في لفظ، في لحظه ولفظه أيضا، حتى بألفاظه، حتى بألفاظه، ما يقول مثلا لشخص تفضل حياك الله أنت شو عندك، لا ما يقول، ما يجوز هذا، إذا قال لشخص تفضل حياك الله يقول الثاني تفضل حياك الله، لا بد من العدل، لا بد من العدل. قال في لحظه ولفظه ومجلسه، أيضا لا بد أن يعدل في مجلسه، فلا يقرب شخص ويبعد الآخر، لا يقرب شخص ويبعد الآخر. قال ودخولهما عليه، ودخولهما عليه يعني لا يطلب دخول واحد دون الآخر، لا يدخلهما جميعا، يدخلهما جميعا، يقول تعالى ادخلا، فلا يدخل شخص دون الآخر، لأن هذا ليس من العدل، هذا ليس من العدل. أما لو دخل الخصم بدون طلب القاضي، يعني أتوا ولما وقف عند الباب دخل الأول ثم دخل الثاني، هذا لا بأس، لأن القاضي لم يدخلهما، القاضي لم يدخلهما، لكن إذا أدخلهما القاضي لابد أن يدخلهما جميعا. ومن القصص التي ذكرت عن الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، يقول أنه اختصم رجلان، أحدهما أخو زوجته، أخو زوجته أو أبوها، منه يعني قريب زوجته، وكان دائما يدخل على الشيخ من الباب الخاص لأنه أخو زوجته محرم، فيدخل من باب العائلة عند الشيخ. هذه المرة عنده خصوم، صار عنده قضية بين شخص ونسيبه هذا، فخرج عليه من الباب الداخلي، خرج عليه من الباب داخل البيت، فرده قال ارجع من هنا وادخل مع الباب الرسمي، فرده فخرج من البيت ودخل مع الباب الرسمي حتى جلس مع خصمه، هذا من العدل، هذا من العدل. قال ومجلسه ودخولهما عليه، إلا مسلما مع كافر فيقدم دخولا ويرفع جلوسا. يقول المصنف إلا مسلما مع كافر، لو تخاصم المسلم والكافر فيدخل المسلم أولا، يقول ادخل ويرفع جلوسا، يعني يجعل المسلم يجلس على كرسي أعلى من كرسي الكافر، أعلى من كرسي الكافر، هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. والقول الثاني خلاف هذا، قول الثاني أنه لا يجوز أن يقدم هذا على هذا وإن كان أحدهما مسلما، لأن المجلس مجلس عدل وحكم، المجلس مجلس عدل وحكم، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنه لا يقدم حتى الكافر، يدخلهما جميعا ويعدل بينهما، ويعدل بينهما لأنهما يجلسان للعدل، يجلسان للعدل، فلا يفرق بين كافر ومسلم، لا يفرق بين كافر ومسلم في مجلس الحكم، لأنه مجلس عدل وليس مجلس ظلم. قال إن مسلما مع كافر فيقدم دخولا ويرفع جلوسا، وإن سلم أحدهما رد ولم ينتظر سلام الآخر. نعم هذا لا بأس، هذا لا بأس، وإنما نص المصنف على هذا لأنه إذا رد على أحدهم فإنه ما رد على الثاني، ما رد على الثاني، فلا يكون ذلك ظلم، لا يكون ذلك خلاف العدل. ولهذا يقول المصنف وإن سلم أحدهما، يعني قال للقاضي السلام عليكم، فلا يسكت القاضي يقول لا انتظر حتى يسلم الآخر، لا يرد عليه لا بأس، لأن رد السلام واجب، رد السلام واجب. قال ولم ينتظر سلام الآخر، ويحرم أن يسار أحدهما إلى آخره. يعني الآن بعض الناس يجهل في هذه القضية، يجهل، فإذا دخل على القاضي وجد القاضي على حال يعني يتفاجأ الخصم منها، فيقول أعوذ بالله، والله يا أخلاق القضاة إن أخلاق سيئة. القضي يعني مفروض القاضي يبتسم، مفروض القاضي يسلم، مفروض القاضي يقول حياك الله، لا هذا ليس بصحيح. يعني يريد القاضي كل ما أتى خصم قال أهلا مرحبا حياك الله تفضل، لا مو بصحيح. حتى أحيانا القاضي قد لا يرد السلام لأن السلام يشغله، والمشغول لا يشغل. وبعض الناس إذا دخل على القاضي السلام عليك يا أبو فلان صبحك الله بالخير، لا هذا ليس وقته، هذا مجلس حكم، مجلس حكم. ولهذا نسمع في المجالس أشياء كثيرة لأن العوام لا يفهمون آداب القاضي وما يتعلق بذلك، فتجده يبني على هذا أشياء، فينتقلون إلى الغيبة والنميمة والشتم بالقضاة إلى آخره، لأن القاضي تصرف تصرفا صحيحا، وعنده هذا التصرف في كتب الفقهاء وذكره الفقهاء، لكن هذا لا يعلم عن تصرف القاضي، فيبدأ يشتم ويقول أعوذ بالله، والله القاضي هذا سيء خلق ولا يستقبل أحد وشايف نفسه إلى آخره، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يقال، ولا ينبغي ولا يمكن أن يختار ولاة الأمر قضاة إلا وهم أهل، إلا وهم أهل، قد يوجد قاضي يشذ أو يخالف، لكن هذا نادر، هذا نادر، والنادر لا حكم له. يقول ويحرم أن يسار أحدهما، هذا لا يجوز أن يكلم أحد الخصوم سرا، سرا يعني مثل يضع فمه في أذنه ويخاطبه سرا، هذا لا يجوز، لا يجوز. أو يلقنه حجة، لا يجوز أن يلقن الخصم حجة، يقول مثلا لا تعترف، أو مثلا قل أنا اعترفت لأجل الضرب وأنا بريء، كل هذا لا يجوز القاضي أن يقول له، لا يجوز أن يلقنه حجته. أو يضيفه أيضا لا يجوز القاضي أن يضيفه، يعني يقول الغداء عندنا، أو تعال تفضل تقهو عندي قهوة في المكتب اشرب شاي وقهوة، لا يجوز يضيفه، لأن هذا ليس من العدل، هذا ليس من العدل. قال أو يعلمه كيف يدعي، أو يعلمه كيف يدعي، أيضا لا يجوز أن يعلم القاضي الخصم كيف يدعي، إلا أن يترك ما يلزمه ذكره في الدعوة، إلا أن يترك ما يلزمه ذكره في الدعوة. يعني مثلا أحد الخصمين ما يعرف، يعني قال له شخص أنا أدعي على هذا 1000 ريال، أنا سلفته 1000 ريال وأريدها منه، واضح الله؟ الثاني ما يعرف كيف يرد، ما يدري كيف يرد، يلقنه القاضي هذا يقول قل ما سلفني 1000 ريال، أو قل ليس له في ذمتي 1000 ريال، هنا لا بأس، هنا لا بأس. لماذا؟ لأن الخصم لا يعرف، لأن الخصم هنا ترك ما يلزمه، ترك ما يلزمه. وما الذي يلزم الخصم؟ ما الذي يلزم الخصم؟ أن ينفي بلفظ المدعي، أن ينفي بلفظ المدعي. كيف بلفظ المدعي؟ يعني إذا قال هذا أنا أطلبه 1000 ريال، ما يقول لا يا شيخ ما له عندي شيء، لا ما يجوز هذا، بل يقول لا يطلبني 1000 ريال، يقول يا شيخ لا يطلبني 1000 ريال، يعني يعيد كلامه. فإذا كان أحد الخصمين لا يعرف هذا الكلام، ما يعرف يعيده، يلقنه القاضي يقول قل كذا وكذا. ولهذا قال المصنف إلا أن يترك، يعني المدعى عليه أو المدعي، ما يلزمه ذكره في الدعوة، في الدعوة. ثم قال وينبغي أي يسن، كل ما قال المصنف ينبغي قال أي يسن، لماذا؟ ليبين لك الفرق بين كلمة ينبغي في السنة في القرآن والسنة وفي كلام الفقهاء، فإن بينهما فرق. وينبغي أي يسن أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب، يعني المذاهب الأربعة، وبقي مذهب خامس أيضا يحضره مستحب أيضا يحضر عنده إذا وجده، مذهب الظاهري، مذهب الظاهري. يعني ينبغي القاضي أن يحضر مجلسه أئمة فقهاء المذاهب، فقهاء المذاهب لأنه قد يكون القاضي مجتهد مذهب معين مذهب الحنابلة مثلا، فإذا كان عنده مجتهد مذهب الشافعية ومجتهد آخر مذهب المالكية وآخر مذهب الحنابلة حنفية وآخر مذهب الظاهرية، هنا سيتضح الحق للقاضي، كل يخبره مثلا بحكم هذه القضية في المذهب الفلاني، فيصلون الحق يصل إلى الحق. أن يحضر مجلس فقهاء المذاهب وأن يشاورهم فيما يشكل عليه إن أمكن، يشاورهم ما يشكل عليه إن أمكن. وهذا موجود، هذا موجود عندنا الآن، فإن القضاة يعقدون اجتماعا ويتشاورون في بعض القضايا التي تحتاج إلى استشارة. قال فإن اتضح له الحكم حكم وإلا أخره. إذا اتضح له الحكم، يعني الآن اتضح له أن الحكم مع فلان على فلان، فيحكم به. لم يتضح له الحكم، يعني يحتاج دراسة، يحتاج نظر، يحتاج أن يتصل ويسأل غيره من فقهاء المذاهب، فهنا يؤخره، يؤخر الحكم كما هو معمول الآن، يؤخر يوم أو يومين إلى آخره. قال لقوله تعالى وشاورهم في الأمر ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، هذا محرم أيضا، لأن الغضب يشوش على القاضي، الغضب يشوش على القاضي. والغضب له ثلاث حالات، الغضب له ثلاث حالات: ابتدائي ووسط وعظيم. غضب ابتدائي وغضب وسط وغضب عظيم وغضب عظيم. فأما الغضب الابتدائي فإنه لا يمنع الحكم، الغضب الابتدائي لا يمنع الحكم، لأنه غضب عادي يوجد مع الإنسان دائما لا أثر له. الثاني الوسط فهذا لا يحكم به، إذا كان يؤثر عليه ويشوش على فكرة فإنه لا يحكم به، إنه لا يحكم به. أما الثالث فأمره ظاهر، الثالث لا يجوز أن يحكم إذا غضب غضبا شديدا. والغضب، تعريف الغضب هو غليان دم القلب لإرادة الانتقام، هذا الغضب، الغضب غليان دم القلب لإرادة الانتقام، لإرادة الانتقام. ويقول ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا لخبر بكر مرفوع لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان، متفق عليه، متفق قال أو حاق أو بشدة جوع إلى آخره. طيب النص ورد في الغضب، ولماذا المصنف قال حاق أو شدة جوع أو عطش إلى آخره؟ لماذا؟ ها، لأن النهي عن حكم القاضي وهو غضبان لعلة. ما هي العلة؟ ها، تشويش الذهن. فكل ما كان يشوش على القاضي لا يجوز أن يحكم به، كل ما كان يشوش على القاضي لا يجوز أن يحكم به. ولهذا قال أو وهو حاق يعني يزعجه ويقلقه، الخارج من السبيلين، يزعجه ويقلقه، فهذا لا يجوز أن يحكم. أو في شدة جوع، لأن الجوع يشتت الذهن، فلا يحكم القاضي وهو جيعان، أو في شدة عطش أيضا لا يحكم، لأن هذه الأمور تجعل القاضي يستعجل في الحكم، يستعجل لينهي الأمر، فلا يجوز أن يحكم. أو في شدة هم أو ملل أو كسل أو نعاس، يعني مثلا حضر الخصوم والقاضي كسلان أو القاضي ينعس فيه نوم، فلا يحكم بينهم، يؤخر الحكم حتى يذهب عنه الكسل والنعاس. أو برد مؤلم أيضا، البرد المؤلم لا يستطيع أن يحكم، بل يكون مستعجلا وقد يخطئ الحكم. قال أو حر مزعج، لأن ذلك كله يشغل الفكرة الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب. إذن هذه عبارة عامة جامعة. ما هي العبارة؟ لأن ذلك كله يشغل الفكرة، وبناء عليه كل ما كان يشغل فكرة القاضي فلا يجوز أن يحكم به، لا يجوز أن يحكم إذا كان مشغول الفكري. قال الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب، قال فهو في معنى الغضب. وإن خالف وحكم في حال من هذه الأحوال فأصاب الحق نفذ حكمه. يقول طيب القاضي ممنوع أن يحكم وهو في حالة من هذه الحالات، طيب خالف وحكم، نقول أولا يأثم القاضي أنه حكم وهو متصف بهذه الصفات التي تشغل ذهنه. لكن ماذا نصنع بحكمه؟ ماذا نصنع بحكمه؟ نقول حكمه هنا إما أن يصيب الحق وإما أن يخطئه، إما أن يصيب الحق وإما أن يخطئه. فإن أصاب الحق فإنه ينفذ، إن أصاب الحق فإنه ينفذ، وإن لم يصب الحق فإنه لا ينفذ، وإن لم يصب الحق فإنه لا ينفذ. طيب ما الفرق بينهما؟ إذا حكم هو غضبان فأصاب الحق فإن الحكم ينفذ بلا أشكال. طيب حكم وهو غضبان وخالف الحق، ها ماذا نقول؟ لا ينفذ، ما في أشكال. طيب حكم وهو ليس بغضبان في حالة طبيعية المعتدلة، حكم فخالف الحق، ينفذ ولا ما ينفذ؟ ينفذ، أحسنت، ينفذ. انظروا فانتبهوا الفرق، لأنه لا يلزم أن يصيب الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي بنحو ما أسمع. فإن كان القاضي ليس في ذهنه ما يشوش الحكم فحكم وأخطأ الحق فالحكم ينفذ، الحكم ينفذ. لكن لو حكم وهو مشوش الذهن، مشوش الذهن وخالف الحق، فنقول ها لا ينفذ. لماذا لا ينفذ؟ لأن الأصل هو ممنوع من الحكم في هذه الحالة، هو ممنوع أن يحكم في هذه الحالة. أما الحالة السابقة هو ليس ممنوع أن يحكم، هو أمر أن يحكم بينهما، فاجتهد القاضي فقضى بالحق لفلان فخالف الحق، خالف الحق فإنه ينفذ، فإنه ينفذ حكمه. صلى الله وسلم أبينا محمد. ما هو هذا؟ في الصحيح وهذا في البخاري. نعم نعم.